بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله مفسرا قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. قال: فيه وجهان، أحدهما أنه كان وحده أمة من الأمم لكماله وجمعه لصفات الخير، كقول الشاعر: وليس لله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. إذن هذا قول. قال: والآخر أن يكون أمة بمعنى إمامة، كقوله: إني جاعلك للناس إماما. قال ابن مسعود: والأمة معلم الناس الخير. هكذا فسر وذكر قولين. والصواب أن هذا اللفظ يشمل المعنيين، فيكون واحد يعادل أمة، وفيما يتعلق بالدعوة فعمله عمل أمة. إذن استطيع أن نقول: أي إمام هدى معلما للخير يقتدى به. فأصل أمم يدل على الأصل والمرجع، باعتبار أنه يكون قدوة يقتدى به في فعل الخير. ولكن ما سيأتي من صفاته ينبغي على المؤمن أن يمتثل بهذه الصفات، لأن الله قد أثنى عليه. قال ابن جزي: وقد ذكر معنى القانت والحنيف. طبعا القانت هو المطيع الخاضع، والحنيف حنيفا أي مقبلا على الله، معرضا عما سواه، مائلا عن الشرك والدين الباطل إلى التوحيد والدين الحق المستقيم. إذن الحنيف ميل عن الضلال إلى الاستقامة، والحنف ميل عن الاستقامة إلى الضلال. فمن خاف من موص جنف. وذلك لدينا حنف وجنف، وتأمل يعني هذه من الألفاظ المتشابهة ومعناها متقابل. وآتيناه في الدنيا حسنة، يعني لسان الصدق، وأن جميع الأمم متفقون عليه، وقيل يعني المال والأولاد، وكلا المعنيين قد حصل. لمن الصالحين أي من أهل الجنة، وتأمل في هذا، فربنا جل جلاله قد استجاب دعوته. ففي سورة الشعراء عند الآية 83: وفي دعائه: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وهنا لما يقول في هذا في إبراهيم عليه السلام في هذه الصفة، فيه حث أن يكون المرء من الصالحين ليكون جنب إبراهيم. ولم يكن من المشركين نفى عنه الشرك لقصد الرد على المشركين من العرب الذين كانوا ينتمون إليه، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. أمر موسى بني إسرائيل أن يجعل يوم الجمعة مختصا للعبادة، فرضي بعضهم بذلك وقال أكثرهم بل يكون يوم السبت، فألزمهم الله يوم السبت. فاختلافهم فيه هو ما ذكر، والسبت على هذا هو اليوم. وقيل اختلاف فيه أن منهم من حرم الصيد فيه ومنهم من أحل، فعاقبهم الله بالمسخ قردة. فالمعنى: إنما جعل وبال السبت على الذين اختلفوا فيه. والسبت على هذا مصدر من سبت، إذا عظم يوم السبت، قاله الزمخشري. وتقتضي الآية أن السبت لم يكن من ملة إبراهيم عليه السلام. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. المراد بالسبيل هنا الإسلام. وهذه الآية لا بد أن نقف عليها قبل أن نكمل كلام ابن جزي. ادعو إلى سبيل، وتأمل بأنه أضاف سبحانه وتعالى السبيل إلى نفسك لسببين. الأول: إنه هو الذي وصفها للعباد ودلهم عليها، ولذا نحن نسأل الله سبحانه وتعالى في كل صلاة الهداية على الصراط وإلى الصراط وفي الصراط المستقيم. والثاني أنها موصلة إلى الله، فلا شيء يوصل إلى الله إلا سبيل الله الذي شرعها لعباده على ألسنة رسله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة تعليم لمتطلبي الكمال من معلم، فلا يكون إلا يعني بالحكمة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة الحسنة، فأنت تدعو شخص يريد الحكمة. والموعظة، والموعظة قال والموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهنا قيدت الموعظة بالحسنة لأنها ردع نفس الموعوظ عن السيئات، وفيه مظنة حصول غلظة، أنت يكون على خطأ وأنت تدعوه، حتى الإنسان ينتبه حتى لا يجرح المقابل حينما يدعوه. وأيضا حينما يحصل هذا قد يحصل انكسار في نفس الموعود، فجاء الأمر بالقول اللين، الموعظة الحسنة، يعني أن سائل موعظته حسنة. ولذلك ربنا قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. إذن الموعظة الحسنة استعمال اللطف واللين في الدعوة إلى الله، لأنه أجدر أن يرين له قلب المدعو وأحرى أن تصل الموعظة إليه. وهنا لما تقرأ في الآية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني نجد أن مراتب الدعوة أن الناس ثلاثة: أن يكون طالبا للحق راغبا محبا له يدعى بالحكمة. النوع الثاني أن يكون معرضا مشتغلا بغير الحق، لكن لو عرف الحق اتبعه، فهذا حكمة وموعظة حتى يتأثر. الثالث أن يكون معاندا معارضا فهو يجادل، فنجادله لكن لا نجادله بالشيء الحسن فقط، بل نجادله بالتي هي أحسن. قال ابن جزي: والحكمة هي الكلام الذي يظهر صوابه، والموعظة هي الترغيب والترهيب، والجدال هو الرد على المخالف. إذن الجدل لا يدعى به، بل هو من باب دفع الصائل. والجدال فيه يعني قد يكون فيه موافقة وقد يكون فيه مغايضة، فيحتاج أن يكون بالتي هي أحسن. قال ابن جزي: وهذه الأشياء الثلاثة يسميها أهل العلم، أهل العلوم العقلية، بالبرهان والخطاب والجدل. إذا المجادلة والمناظرة في العلم جائزة إذا قصد بها إظهار الحق. وهذه الآية تقتضي مهادنة نسخت بالسيف، طبعا هذا رأيه كثير من الآيات اعتبرها منسوخة. وقيل أن الدعاء إلى الله تعالى بهذه الطريقة من التلطف والرفق غير منسوخ، وإنما السيف لمن لا تنفعه هذه المناظرة من الكفار. وأما العصاة فهي في حقهم محكمة إلى يوم القيامة باتفاق. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، المعنى إن صنع بكم صنيع سوء فافعلوا مثله ولا تزيدوا عليه. والعقوبة في الحقيقة إنما هي الثانية، وسميت الأولى عقوبة لمشاكلة اللفظ. ويحتمل أن يكون عاقبتم بمعنى أصبتم عقبة، كقوله في الممتحنة فعاقبتم بمعنى غنمتم، فيكون في الكلام تجنيس. وقال الجمهور إن الآية نزلت في شأن حمزة بن عبد المطلب لما بقر المشركون بطنه يوم أحد، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم. طبعا هذا الرواية لا تصح. فنزلت الآية فكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وترك ما أراد من المثلى. ولا خلاف أن المثل حرام، وقد وردت الأحاديث بذلك، ويقتضي ذلك أنها مدنية. ويحتمل أن تكون الآية عامة ويكون ذكرهم لحمزة على وجه المثال، وتكون على هذا مكية كسائر السورة. قال: واختلف العلماء في من ظلمه رجل في مال ثم تمن الظالم المظلوم على مال، هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؟ فأجاز ذلك قوم لظاهر الآية، ومنعه مالك في قوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن خانك. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، هذا ندب إلى الصبر وترك عقوبة من أساء إليك، فإن العقوبة مباحة وتركها أفضل، والضمير راجع إلى الصبر. ويحتمل أن يراد بالصابرين هنا العموم، أو يراد به المخاطبون، كأنه قال: خير لكم. واصبر وما صبرك إلا بالله، هذا عزم على النبي صلى الله عليه وسلم في خاصته على الصبر. ويروى أنه قال لأصحابه: أما أنا فأصبر كما أمرت، فماذا تصنعون؟ قالوا: نصبر كما ندبنا، أي كما طلب منا وندب إلينا. ثم أخبره أنه لا يصبر إلا بمعونة الله. وقد قيل إنما في هذه الآية من الأمر بالصبر منسوخ بالسيف، طبعا هذه مبالغة يعني في نسخ كثيرا من الآيات، هذه مبالغة. وهذا إن كان الصبر يراد به ترك القتال، وأما إن كان الصبر يراد به ترك المثل التي فعل مثلها بحمده فذلك غير منسوخ. ولا تحذر عليهم، أي لا تتأسف لكفرهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، أي لا يضيق صدرك بمكرهم. والضيق بفتح الضاد تخفيف من ضيق كميت وميت، وقرئ بالكسر وهو مصدر، يعني ولا تك في ضيق. ويجوز أن يكون الضيق والضيق مصدرين. إن الله مع الذين اتقوا، يريد أنه معهم بمعونته ونصره. والذين هم محسنون، قال الإحسان هنا يحتمل المراد به فعل الحسنات، أو المعنى الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا هو الأظهر، لأنه رتبة فوق التقوى. إذن هذه الآية إن الله مع الذين اتقوا إشارة إلى التعظيم لأمر الله، لأن الإنسان يعظم أمر الله فيفعل الواجبات ويترك المحرمات ويصبر على المقدورات. إن الله مع الذين اتقوا. والذين هم محسنون إشارة إلى الشفقة على خلق الله، فكمال السعادة للإنسان في هذين الأمرين: التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله. وأيضا في أداء أمور التقوى وفي الإحسان إلى عباد الله، الإنسان يراقب ربه، فهذا من الإحسان في عبادة الله. فينبغي الحرص على الإحسان والتقوى، فإن كل إنسان يحب أن يكون الله معه. إذن انتهى كلام ابن جزي في ختم هذه السورة الجليلة. وهذه السورة الجليلة قد يعني جمعت في ختمها أمات المعاني. نمر على الآيات: إن إبراهيم كان أمة، أي إن إبراهيم كان معلما جامعا لخصال الخير يقتدى به. إذا لما يقتدى به تقتدى به أمم، فسيصبح أمة، بل يصبح أمما بفعل الآخرين. وهنا حينما نكثر أن نقول: ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات، بل الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته في حياته ولا بعد مماته، لأنه يعلم فيعملون فتدخر له مثل حسناتهم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي مطيعا لله، ملازما لعبادته بإخلاص وخشوع، حنيفا ولم يكن من المشركين، أي مقبلا على الله معرضا عما سواه، مستقيما على الإسلام مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولم يكن ممن يشركون بالله شيئا، شاكرا لأنعمه، أي قائما بشكر الله وحده على ما أنعم عليه من النعم الظاهرة والباطنة، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، أي اختار الله إبراهيم لخلته وجعله من صفوة خلقه وأرشده ووفقه إلى طريق الحق المستقيم، وهو دين الإسلام وعبادة الله وحده لا شريك له. وآتيناه في الدنيا حسنة، أي وآتينا إبراهيم في الدنيا كل ما فيه راحة العيش، فجمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج إليه المؤمن في إكمال حياته الطيبة. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي وإن إبراهيم في الدار الآخرة يوم القيامة لمن الصالحين الذين أنعم الله عليهم فصلحت أمورهم وأحوالهم عند الله وعلت مراتبهم وحسنت منزلتهم لديه سبحانه. أثنى الله سبحانه على إبراهيم خليله بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. تأمل أخي الكريم، هذه أربعة أنواع من الثناء، وأنت تذكر إبراهيم في كل صلاة فعليك أن تكون على طريقته. الأول أنه افتتحها بأنه أمة، والأمة هو القدوة الذي يؤتم به، فعليك أن تكون قدوة في الخير حتى في أمور الدنيا، أن يقتدي الناس بك في فعل الخير، في الابتسامة، في غض البصر، في التعاون مع الجيران، في بذل الخير، في تحمل الآخرين، وهكذا عليك أن تكون قدوة لمن حولك. الثاني قوله قانتا لله، والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة. الثالث قوله حنيفا، والحنيف المقبل على الله، ويلزم هذا المعنى ميله عما سواه. إذا الإنسان يجعل همه الأكبر رضا الله والإقبال إلى الله، ولا يعمل الإنسان الطاعة لأجل أن يرزقه الله، بل يعمل الطاعة لأجل أن يرضى الله عنه، فإذا رضي الله عنه أعطاه فوق ما يريد. الرابع قوله شاكرا لأنعمه، والشكر للنعم مبني على ثلاثة أمور. الأمر الأول الإقرار بالنعمة وإضافتها إلى المنعم بها وصرفها في مرضاته والعمل فيها بما يجب، فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الأشياء الثلاثة. إذن ربنا جل جلاله مدح خليله بأربع صفات كلها ترجع إلى العلم والعمل بموجبه وتعليمه ونشره، فعال الكمال كله إلى العلم والعمل بموجبه ودعوة الخلق إليه، فأنت عليك أن تتعلم العلم وأن تعمل به. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن هذا أمر الله تعالى نبيه أن يتبع ملة إبراهيم، فلا تستغرب حينما قلنا لك اتصف بالصفات التي أثنى الله بها على إبراهيم. وتفسير هذه الآية أي ثم أوحينا إليك يا محمد وقلنا لك اتبع ملة إبراهيم مستقيما على التوحيد، وما كان إبراهيم على دين المشركين بالله عز وجل. تأمل لما جاء هذا الوصف، جاء التحذير من اليهود، فقال تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، أي إنما فرض تعظيم يوم السبت على اليهود وترك العمل فيه والتفرغ للعبادة تغليظا عليهم وعقوبة لهم حين اختلفوا في استحلال يوم السبت وتحريمه واعتباره أفضل الأيام، فظلوا عن يوم الجمعة وبدلوا به يوم السبت، ولم يكن في شريعة إبراهيم عليه السلام تعظيم يوم السبت. قال وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي وإن ربك يا محمد لا يحكم يوم القيامة بين أولئك المختلفين في الدنيا في شأن استحلال يوم السبت أو تحريمه، فيبين لهم المحق من المبطل ويجازي كلا منهم بما يستحقه من ثواب أو عقاب. إذن جاء التحذير من اليهود، وأنتم ترون الآن كيف أن الناس يسارعون فيهم. ثم جاء الأمر العام، قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أي ادعو يا محمد، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لكل أتباعه، ادعو جميع الناس إلى دين ربك بما أوحاه الله إليك من الكتاب والسنة، وانصحهم بما في وحي الله إليك من العبر الجميلة، وذكرهم بنعم الله وعقابه، وذكرهم بثوابه بما يستحسنه السامعون، فترق قلوبهم ويلينون للحق فيقبلونه ويفعلون ما أمرهم الله به وينتهون عما نهاهم عنه. وتأمل هذا صاحب الحكمة الذي هو يقبل ويريد العلم والموعظة الحسنة المقصر ولكنه لا يجادل، ثم جاء من يرتكب الباطل ويجادل على الباطل. قال وجادلهم بالتي هي أحسن، أي جادل المعاندين بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين وحسن الخطاب والعفو والصفح وغير ذلك مما يكون أدعى للاستجابة والقبول. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أي إن ربك يا محمد هو أعلم بمن زاغ عن طريق الحق فلم يتبع دينه كالذين اختلفوا في السبت وسيجازيه على عمله. وهو أعلم بالمهتدين، أي وربك أعلم بالمهتدين لدينه الذين اتبعوا الحق وسيجازيهم على أعمالهم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، أي وإن عاقبتم أيها المؤمنون من اعتدى عليكم بقول أو بفعل فعاقبوه بمثل ما ظلمكم به من غير زيادة، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، أي ولئن صبرتم أيها المؤمنون أن عقوبة من اعتدى عليكم فعفوتم عنهم فذلك الصبر خير عند الله للصابرين من الانتقام والانتصار. إذن الصبر باب عظيم من أبواب الحسنات. واصبر وما صبرك إلا بالله، أي واصبر يا محمد، وهو أيضا أمر لكل مؤمن بالصبر. واصبر على دعوة الناس إلى الله وتحمل ما يصيبك من أذاهم، وما يحصل صبرك إلا بإعانة الله وتوفيقه لك إلى ذلك. ولا تحزن عليهم، أي ولا تحزن على قومك إذا لم يؤمنوا بما جئتهم به وأعرضوا عن دعوتك. ولا تكن في ضيق مما يمكرون، أي ولا يضيق صدرك فتغتم بسبب مكر قومك بك وتكذيبهم وعداوتهم لك واحتيالهم بالخدع للصد عما جئتهم به من الحق، فإن الله ناصرك عليهم ومظهر دينه. ثم جاء ختم هذه الآية الكريمة المبشرة، إن الله مع الذين اتقوا، أي إن الله بنصره وتأييده ومعونته مع الذين اتقوا فاجتنبوا نواهيه، والذين هم محسنون، أي ومع المحسنين في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله يعينهم ويؤيدهم وينصرهم. إذا قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون هذه معية خاصة تختص بالرسل وأتباعهم، وهي تقتضي مع الإحاطة النصر والتأييد. وتأمل في هذه السورة، سورة النحل، افتتحت بالنهي عن الاستعجال، فقال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، وختمت بالأمر بالصبر، فقال سبحانه وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.